ودي مناسبة كل سنة مرة، ربنا يطول عمره ويبارك فيه ويخليه أمل الممدود إن شاء الله. هنختبر ربنا صافي كما شاء. Yeah. السماوات والأرض. Yeah.

يقول